ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله وإن فعلها، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصر كفر، وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية، لحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ومن جحد وجوبها كفر. من جحد وجوبها كفر، يعني جحد وجوب الصلاة كفر. وهذا الحكم وهو أن من جحد وجوب الصلاة كفر، أو أن الكفر بالجحد ليس خاصا بالصلاة، بل كل ما ورد في الكتاب والسنة وأجمع العلماء عليه، فإن من جحده فإنه يكون كافرا. ولهذا من جحد كل أركان الإسلام، إذا جحد الإنسان فإنه يكفر. من جحد الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج فإنه يكفر. ولهذا قال أهل العلم في باب المرتد من أنواع الردة: أو جحد ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء طيب، والدليل على قال كفر: إذا كان ممن لا يجهله. أما إذا كان يجهل ذلك فإنه يعلم كحديث عهد بإسلام، والإنسان أسلم حديثا وقال الصلاة ليست بواجبة، فإنه لا يكفر حتى يعلم وتقام عليه الحجة. قال: وإن فعلها، يعني إذا جحد وجوبها كفر وإن فعلها، ويكون كفره حينئذ كفرة جحود وتكذيب. واضح؟ فهذا رجل يقول الصلاة ليست واجبة، هو يصلي خلف الإمام، ما حكمه؟ كافر. رجل يقول الحج ليس بواجب ويحج كل سنة، حكمه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله والإجماع المسلمين. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قيل الإمام أحمد: إن فلانا يقول هذا الوعيد في من استحل قتل المؤمن، من استحل قتل المؤمن عليه هذا الوعيد، وهو جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فتبسم الإمام أحمد رحمه الله وقال: إذا استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتل. مجرد أن تعتقد أن هذا المسلم أن دمه حلال هذا كفر، واضح؟ طيب، قال: لأنه مكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين وإجماع الأمة. قال: وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام عرف وجوبه ولم يحكم بكفره لأنه معذور. لكن إذا علم وأصر ففي هذا الحال يحكم بكفره. قال: فإن أصر عليها جاحدا كفر. هذا واضح. طيب، هو هذا الحكم وهو أن من جحد وجوب الصلاة كفر، هذا بالاتفاق. الخلاف في الآتي: قال: وكذا تاركها تهاونا وكسلا لا جحودا. وكذا يعني وكذا الحكم في أنه يكفر إذا تركها تهاونا وكسلا. وقول التهاونا وكسلا، الفرق بين التهاون والكسل أن التهاون ترك لها مع الاستخفاف، ترك مع الاستخفاف، والكسل ترك لها من غير استخفاف. فمثلا قيل له صلي، قال بعد شوي إن شاء الله، بعد قليل، صلي إن شاء الله بعد نص ساعة وما أشبه ذلك، هذا إيش؟ كسل. التهاون أن يقال له صلي، ما هو بلازم أصلي مو الحين، أو يقول يرى شخصا يصلي قال يا أخي مو بلازم الآن، بعد الصلاة مو بلازم الآن، هذا إيش؟ استخفاف. إذن الفرق بين التهاون والكسل أن التهاون هو الترك مع الاستخفاف، والتكاسل هو تركها إيش؟ من غير استخفاف. طيب، وهذا الحكم وهو أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر، هو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والأئمة الثلاثة على أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر، لكن مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أسعد بالدليل. ولهذا قال ناظم المفردات في هذه المسألة، قال: وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يغسل، وصحح الشيخان حدا يقتل. وهذا الحكم دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. واضح؟ طيب. بل وقول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين. وهذا بحمد الله أعني الحكم أو الاستدلال على هذا الحكم من الكتاب والسنة واضح لمن طلب الحق وأراده. وقد ألف شيخنا رحمه الله رسالة في هذا، اسمها رسالة في حكم تارك الصلاة، ذكر الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن قول الصحابة رضي الله عنهم، مثل قول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. طيب، إذا يقول نعم لا جحودا ودعاه إمام أو نائبه. طيب، إذا قلنا هنا مسألتان: المسألة الأولى، إذا قال قائل كيف تكفرونه، والمسألة خلاف، ومعلوم أن مسائل الخلاف لا يجوز أن الإنسان أن يلزم غيره بقوله. أما فهمت الآن؟ الآن المسائل الخلافية، إذا اختلفت أنا وإياك على مسألة، أنت ترى كذا وأنا أرى كذا، لا ألزمك بقولي وأنت لا تلزمني بقولك، فكيف نكفر مع أن المسألة خلافية؟ يعني مثلا الآن أضرب لك مثال: زكاة الذهب حلي، مسألة خلافية، هل الإنسان الذي يرى الزكاة يلزم غير الناس يزكوا مع أنهم مثلا يقلدون أئمة وما شبه ذلك؟ يقول إيش؟ لا، ها؟ لا، لكن قصد المسألة هذه مسألة عظيمة، مسألة ترتب عليه كفر. إذا قال قائل أنتم لن ترون كفر تارك الصلاة، فلماذا تكفرون الناس مع أن المسألة فيها خلاف؟ نعم، نقول هذه مش صحيح أن المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو مقتضى دلالة النصوص، مقتضى دلالة النصوص. والعلماء رحمهم الله أجمعوا على أن الإنسان إذا حكمنا بكفره وردته ترتب عليه الأحكام التي سنذكرها. فالمهم أنه إذا أورد مورد كيف تكفرون مع أن المسألة فيها خلاف، نقول لأن هذا هو مقتضى دلالة الكتاب والسنة. طيب، إذا قلنا إنه يكفر، إن تارك الصلاة يكفر، فما الذي يترتب على كفره؟ نقول يترتب على كفره أحكام، ترتب أحكام دنيوية وأحكام أخروية. فأما الأحكام الدنيوية، أولا أنه يجب على الإمام أن يدعوه، ولهذا المؤلف يقول: دعاه إمام أو نائبه، فيدعوه الإمام إلى الصلاة فيقول: صلي صلي. فإن رجع إلى الإسلام فذاك والحمد لله، وإن أصر على تركه الصلاة فإنه يقتل حدا أو كفرا، يقتل كفرا، يقتل كفرا. طيب، ولذلك المؤلف سيأتينا أنه يقول: لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. إذن المسألة الأولى مما يترتب على الحكم بكفره أن الإمام يدعوه ويستتيبه ثلاث مرات. ومسألة الاستتابة اختلف العلماء فيها، هل هي لازمة أو أنها راجعة إلى اجتهاد الحاكم الشرعي؟ وهذا الثاني هو الصحيح، أن الإنسان إذا أتى مكفرا من المكفرات وقامت عليه الحجة، فإن استتابته وإمهاله ثلاثا يرجع إلى الإمام، إن رأى الإمام أن يستتيبه استتابه، وإن رأى أن لا يستتيبه فإنه لا يستتاب. طيب، الحكم الثاني مما يترتب على كفر ترك الصلاة، أولا، ثانيا، أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه كافر. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله. طيب، إذن لا يجوز تغسيله ولا يجوز تكفينه ولا يجوز أن يقدم المسلمين ليصلوا عليه، ولا أيضا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز أيضا أن يدعى له بالرحمة. لا يجوز أن يدعى، لا تقول اللهم ارحم، اللهم اغفر، اللهم اعفو عنه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وبذلك تعرف خطأ ما يفعله كثير من الناس، أنهم يقدمون للمسلمين جنائز من أمواتهم وهم يعلمون علم يقين أنهم لا يصلون، وهذا والعياذ بالله من الذنب العظيم، الذنب العظيم. كيف تقدم بين يدي الناس رجل كافر وتطلب من الناس أن يدعو له بالرحمة وبالمغفرة؟ طيب، فإذا قال قائل: إذا كنت أشك في أعرف رجلا لا يحضر صلاة الجماعة، ما دخل المسجد قط، ما دخل المسجد قط، ماذا أصنع إذا قدم بين يدي لأصلي عليه؟ هل أترك الصلاة أم ماذا أفعل؟ يعني أنا ما تيقنت بكفره، لكن أعرف أن الرجل لا يحضر صلاة الجماعة، فعندي غلب الظن أن الرجل كافر، لكن لست على يقين. نقول: في هذه الحال يصلي ويشترط، يصلي ويشترط. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام أنه لما كان بالشام كانت تقدم بين يديه جنائز من الدروز وغيرهم، وكان شيخ الإسلام رحمه الله يحتار هل يصلي عليهم أو يترك الصلاة عليهم. قال: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد، يعني اشترط. فكان يقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. فالمؤمن الإنسان إذا خشي الفتنة، إذا كان لا يتيقن أن الرجل كافر وخشي من الفتنة، فإنه يصلي ثم يشترط. طيب، الحكم الثالث مما يترتب على ترك الصلاة أنه لا يحل نكاحه، لا يحل نكاحه، فلا يحل تزويجه لأنه كافر. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وقال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. إذن لا يجوز تزويجه ولو عقد له نكاح، فالنكاح باطل بالإجماع. إذا حكمنا بكفره فالنكاح باطل إجماعا، ما نقول نكاح فاسد، نقول باطل بالإجماع، لأن المسلمين أجمعوا على أنه على أن الكافر لا يحل له نكاح المسلمة. طيب، المسألة الرابعة مما يترتب على كفره: انفساخ نكاحه من زوجته، انفساخ نكاحه من زوجته. فإذا كان متزوجا بامرأة مسلمة فإن نكاحه منها ينفسخ، على تفصيل مذكور في في في في كتاب النكاح. هل ينفسخ بمجرد ردته أو يمهل إلى انقضاء العدة؟ فإن رجع إلى الإسلام في عدتها فهي زوجته، وإن خرجت من العدة ولم يرجع فليست زوجة له. هذا في خلاف، والقول الراجح في هذه المسألة أن من ارتد عن الإسلام، من ارتد عن الإسلام فإن عاد في العدة فهي زوجته، وإن عاد بعد ذلك بعد خروجها من العدة فليست زوجته، فحينئذ تبين انفساخ النكاح من حين ارتد، من حين ارتد. طيب، الحكم الخامس مما يترتب على الردة أنها لا تحل ذكاته، لا تحل ذكاته، فما ذكاه يعتبر ميتة، ما ذكاه يعتبر ميتة لا يحل، لأنه إيش؟ كافر. مع أن اليهودي والنصراني لو ذكى تحل ولا لا تحل، وهذا الرجل لا تحل ذكاته. طيب، ما الدليل على أنها لا تحل ذكاته؟ نعم، أحسنت، أن الذبح قربة وعبادة، الذبح قربة وعبادة، لأنه لا يجوز الذبح لغير الله عز وجل، والقربة والعبادة لا تصح إلا من المسلم. خرج بذلك، خرج من هذا الأصل اليهودي والنصراني لأي شيء؟ لدليل. طيب، الحكم إيش بعد؟ السادس، نعم، الحكم السادس من أحكام مترتبة على ترك الصلاة أنه لا يحل له دخول حرم مكة، لا يجوز له أن يدخل حرم مكة، وهو ما أحاط بالأميال، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد عامهم هذا، واضح؟ فلا يجوز أن يدخل به إلى مكة. وبه تعرف خطأ ما أيضا ما يفعله كثير من الناس، تكون عندهم مثل عمال أو شغلات يذهبون إلى مكة وتكون معهم الشغالة هذه غير مسلم، نصرانية أو يهودية، ومع ذلك يدخلون بها الحرم، وهذا حرام وجناية، لا يجوز، لا يجوز. بل الواجب أن أن أن أن أن لا تمكن من دخول الحرم للآية السابقة، واضح؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. واختلف العلماء في حرم المدينة هل يجوز أو لا يجوز، على خلاف. منهم من قال إنه يجوز إذا أذن لهم مسلم، لكن أكثر العلماء على المنع، وهذا هو الذي عليه العمل الآن، أن حرم مكة وحرم المدينة لا يدخلهما الكافر، يدخل الكافر. ولذلك الحكومة وفقها الله وضعت قبل حدود حرم مكة طريق غير طريق غير المسلمين، سواء في مكة أو في المدينة. طيب، كم هذا من حكم؟ 6 أحكام. طيب، الحكم السابع أنه لا يقبل منه أي عمل صالح، لا يتقبل منه أي عمل صالح، فكل عمل يعمله عمل صالح، يعني صالح في ظاهره، وإن كان هو إذا عمله ليس بالصالح، لكن كل قربة وكل عمل صالح يفعله فإنه لا يتقبل منه، لقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، واضح؟ طيب، وقال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء منثورا. طيب، هذه بالنسبة للأحكام الدنيوية. الأحكام الأخروية، أولا ما يترتب عليه أنه في عذاب في قبره، العذاب الدائم في القبر، نسأل الله العافية. ثانيا أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أئمة الكفر، أئمة الكفر. ولذلك روى الإمام أحمد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما، فقال نعم، ذكر الصلاة يوما وأخبر أن من تهاون بها أو تركها فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي وقارون وأبي بن خلف، أئمة الكفر. لماذا؟ قالوا: لأنه إن تركها استكبارا فقد شابها فرعون، وإن تركها لأجل الرئاسة والسلطة فقد شابها هامان، وإن تركها لأجل المال فقد شابها قارون، وإن تركها لأجل التجارة والانشغال بالدنيا فقد شابها أمية بن خلف تاجر أهل مكة، تاجر أهل مكة. طيب، والحكم الثالث أنه خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. طيب، يقول رحمه الله: ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثاني لحديث، فإن يدعوه الإمام أو نائبه لفعلها، ثم إذا دعاه إن كانت الصلاة مما تجمع فإنه ينتظر حتى إيش؟ بقي من الأحكام نسيت، أحسنت، بقي من الأحكام الدنيوية الإرث، فلا يرث ولا يورث، لحديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. كم صارت الأحكام؟ 8. نعم. يقول: ودعاه إمام أو لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية، لحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة. قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، فإن لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره، لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله، اللام هنا بمعنى عن، يعني عن مثله. إذن لا بد من إقامة الحجة عليه، تارك الصلاة لا بد أن تقام عليه الحجة، فإذا دعي إلى الصلاة وأصر ففي هذا الحال ولم يبدي عذرا ففي هذا الحال يحكم بكفره. وذلك لأن حقيقة الأمر الذي لا يصلي لم يحقق معنى إيش؟ لا إله إلا الله. حتى لو كان يقول: أنا أقول لا إله إلا الله، نقول: أنت تقولها بلسانك ولكنك لم تعمل بمقتضاه، لأن مقتضى لا إله إلا الله لا معبود حق عند الله. أين عبادتك وأنت تصلي؟ أي الصلاة من أعظم العبادات؟ فأنت إذا كنت تقول لا إله إلا الله وأنت تصلي فأنت كاذب في هذه الدعوة. قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، يعني في الموضعين، في الترك جحودا وفي الترك تهاونا وكسلا. وقال بعض العلماء إن الاستتابة ترجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي، لأن بعض العلماء ينكر مسألة الاستتابة ويقول متى قامت هذه الحجة فإنه يقتل، لكن نقول في مثل هذا إن الاستتابة ترجع إلى اجتهاد الحاكم، إن رأى الحاكم أن يستتيبه استتابه، وإن رأى أن لا يستتيبه وأن يقتله مباشرة قتله. نعم. يقول فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، فإن تابا تابا، الضمير يعود على التارك جحدا وتهاونا وكسلا، وإلا ضربت عنقهما، تضرب عنقه بأي شيء؟ بالسيف. طيب. يقول والجمعة كغيرها، جمعة كغيرها، يعني الذي يترك الجمعة ينكر الجمعة، ينكر صلاة الجمعة، أو يترك الجمعة تهاونا، هذا حكم غيبي. قال وكذا ترك ركن أو شرط، إذا ترك ركنا أو شرطا لكن مجمع عليه فإن حكمه حكم تارك الصلاة. فلو كان يترك الركوع، الركوع ركن بالإجماع، في إجماع المسلمين، لو كان يصلي ويقول ولا يركع، نقول هذه الصلاة التي ليس بها ركوع باطلة، إذن وجودها كعدمها فكأنه لم يصلي. طيب، ترك شرطا أيضا مجمعا عليه فحكمه حكم تاركها، كان يصلي وعليه نجاسة ويقول ما في شيء. إزالة النجاسة أو التطهر من النجاسة شرط من شروط الصلاة إجماعا بالإجماع، فحينئذ نقول صلاتك وجودها كعدمها فكأنه لم يصلي. فالمهم أن من ترك ركنا أو ترك شرطا مجمعا عليه فإن حكمه حكم من إيش؟ تركها كلية. نعم. قال رحمه الله وينبغي الإشاعة، ينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، يشاع بين الناس أن فلان لا يصلي. لماذا؟ يقول حتى يصلي، لأنه قد يستحي من الناس، وهذا دليل على ضعف إيش؟ ضعف إيمانه، يعني أنه إذا كان يستحي من الناس ولا يستحي من الله فهذا النفاق بعينه. قال ولا ينبغي السلام عليه، لا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. والصحيح أنه مبع ما ينبغي، أنه لا يجوز السلام عليه، إذا حكمنا بكفره لا يجوز ولا نقول لا ينبغي، لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فكيف بالكافر المرتد؟ لأن لاحظوا يا أخوان، ترى هناك فرق بين الكافر المرتد وبين الكافر الأصلي. الكافر الأصلي يقر على دينه، اليهودي يقر، النصراني يقر، وإن كنا نعتقد أن دينه باطل لكننا نعامله بمقتضى اعتقاده، فنقره على دينه ونقر النصراني على دينه، لكن الكافر المرتد لا يقر على دينه. واضح؟ لا يقبل منه إلا الإسلام. حتى لو قال مثلا طيب أنتم تقرون اليهود على دين، أنا أبتهود، أنا يهودي، ها؟ نعم، يكون مرتد. طيب قال أريد أن أتنصر مثله، لا، ما يقر. ولذلك حتى اليهودي أو النصراني إذا انتقل من دينه إلى دين آخر صار مرتدا، ولهذا قال العلماء في كتاب الجهاد وغيره، قالوا وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي أو تمجس لم يقبل منهم إلا الإسلام، لم يقبل منهما إلا الإسلام. لماذا؟ لأن هذا اليهودي ما دام على يهوديته إيش؟ نقره على دينه لاعتقاده أن هذا الدين هو الحق. إذا انتقل إلى النصرانية فانتقاله مقتضى ذلك أن دين اليهودية باطل، هو حينما كان على اليهودية يرى أن دين النصرانية باطل، فلما انتقل عنه رأى أن دين اليهودية باطل، فلا يقبل منه إلا الإسلام، حتى لو رجع، لو قال أرجع اليهودية ما يقبل منه. نقول لا يقبل منه الإسلام. إذا تهود نصراني أو تنصر يهودي أو تمجس لا يقبل منهما إلا الإسلام. والعلة كما عرفت أنه لما كان على ديانته يعتقد أن ما سواها باطل، فإذا انتقل إليها فقد انتقل إلى دين باطل بمقتضى إقراره. وهذا الانتقال أيضا متضمن أن دينه الأول باطل وإلا لم ينتقل إليه. أي نعم، حتى اليهود والنصران الفقهاء استدلوا بالحديث من بدل دينه فاقتلوه. نعم، ما بجز خمس دقائق. نعم، قال الشيخ تقي الدين، من الشيخ تقي الدين؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال طيب، العلماء لا سيما في الوقت شيخ الإسلام وفي من بعد، يعني في القرن السادس والسابع والثامن، اصطلحوا على هذه الأسماء: تقي الدين، وجيه الدين، كمال الدين، وما أشبه ذلك. واضح؟ مع أن شيخ الإسلام ما يرتضي مثل هذا، ما يرتضي مثل هذا، لكن ما معناها؟ ما معنى مثل جمال الدين، كمال الدين، ها؟ تقي الدين؟ قال ابن مفلح في الفروع رحمه الله، قال: والتأويل في كمال الدين وجمال الدين أن الدين كمله وجمله، الدين كمله وجمله، وتقي الدين أن الدين جعله تقيا، هذا التأويل. طيب، يقول: ويصير مسلما، أظن بعض البلدان يمكن إلى الآن يستعملون هذا، في إندونيسيا، ها؟ تعمل عندكم تاج الدين؟ نعم تاج الدين. طيب، وش التأويل في تاج الدين؟ التأويل في أيش؟ لا، التاج هو الذي هو ما يوضع على الرأس، يعني أن الدين رفعه وأعزه. يقول رحمه الله: ويصير مسلما بالصلاة ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. وبهذا نعرف أن أركان الإسلام من حيث الترك تنقسم إلى قسمين: ما يكفر بتركه مطلقا، سواء تركه جحدا أم تهاونا وكسلا، وهو الصلاة، وهو الصلاة، فيقتل كفرا في الموضعين. والقسم الثاني: ما يكفر بتركه جحدا ولا يكفر بتركه تهاونا وكسلا، وهو البقية، اللي هو الزكاة والصوم والحج. مع أن الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية أن كل من ترك ركنا من أركان الإسلام فإنه كافر، فيجعل حكم الصيام والحج والزكاة حكمها حكم الصلاة، فيقول: من ترك الزكاة تهاونا كفر، ومن ترك الحج تهاونا كفر، ومن ترك الصوم تهاونا كفر. لكن قد دلت الأدلة على أن الزكاة وهي أعظم من الصيام والحج أن تاركها لا يكفر. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما في الحديث: الرجل ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. طيب، يقول: وكذا تهاونا وبخلا. نعم، من أين يسأل؟ نعم، السؤال يقول: الآن بعض الناس يؤخر الصلاة عن وقتها عمدا، تجد مثل الساعة يركب الساعة على 7 خرج الوقت ولا لا في وقتنا الحاضر، ركب 7 عشان الدوام. طيب، ما حكم هذا؟ هذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، فهذا حكمه ينبني على اختلاف العلماء في من ترك صلاة واحدة هل يكفر أو لا يكفر. فذهب بعض العلماء إلى أنه يكفر بترك صلاة واحدة، أن من ترك صلاة واحدة عمدا من غير عذر فإنه يكفر. وإلى هذا ذهب بعض العلماء رحمه الله، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز، إلى أن من ترك صلاة واحدة فإنه يكفر. فعلى هذا الذين يركبون الساعات على في صلاة الفجر أو في غيرها على ما بعد الوقت، وهذه الصلاة مما لا تجمع، حكمه أنه إيش؟ كافر. السبب أنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، والصلاة إخراجه عن وقتها لا يجوز فلا تقبل منه. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة تركا كليا. أما إذا ترك وقتا أو وقتين، أو كان يصلي تارة ويترك تارة، فهذا لا يكفر، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: فمن تركها تركها، فالمهم المسألة خطر عظيم، على خطر عظيم. شوف من استدل على أن تارك الصلاة لا يكفر عندهم أدلة، لكن هذه الأدلة ذكر شيخنا رحمه الله أنها لا تخلو من خمسة أقسام: إما أنها لا دليل فيها أصلا، ليس فيها دليل أصلا، أو أنها في حال يعذر الإنسان فيها بترك الصلاة، أو أنها أحاديث ضعيفة، أو أنها أحاديث متشابهة. في يعني من يرى أن الصلاة أن تارك الصلاة لا يكفر عندهم أدلة، ما يقال قولا مجردا، عندهم أدلة، لكن هذه الأدلة إما أنه ليس فيها دليل أصلا مثل ما ذكرت، هذا ما في دليل، أو أنها أحاديث ضعيفة، أو أنها مقيدة بحال يعذر الإنسان فيها ترك الصلاة وما أشبه ذلك. نعم.